فبقول لحضرتك على معلومة وأنا على يقين إن المعلومة دي لأول مرة تسمعها في حياتك لأول مرة. والله العظيم أنت عارف علماء الغرب الأطباء في أمريكا بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن الإنسان لما يقوم في أواخر الليل يعمل إيه؟ قال لك يدلك يده بالماء ويمشي بعض الخطوات، يمشي خطوة خطوتين ثلاثة كده ويعمل بعض التمارين الخفيفة في 3-4 دقائق. ايه اللي يحصل؟ اذكرك تاني تعمل ايه؟ تقوم بالليل وتدلك ايدك بالمية، يعني تدلك ايدك كده بالمية كده تمام؟ وتمشي كم خطوة وتعمل تمارين في 3-4 دقائق. انت عارف اطباء الغرب بيقولوا ايه؟ يقولوا اللي يعمل كده في كل ليلة يحمي نفسه من الازمات القلبية، يشفى من مرضه، تنشط الذاكرة والعقل، عدم تجلط الدم في الجسد، والسيطرة على الهرمونات اللي في الجسد تكون دايما مضبوطة ومظبوطة، سبحان الله. ويقول لك ما يحصلش لك تجلط فلا يؤثر على شبكات العين. وكمان ايه بقى؟ قال لك يشفى الانسان اللي بيعمل كده من امراض المفاصل. يا نهار ابيض، ده كله عم الشيخ بقى اطباء الغرب بيقولوا كده؟ والله العظيم النبي اللي قال كده والنبي اللي علمنا كده. ازاي يا عم الشيخ؟ اسمع بعد ما توحد الله اللي قالوه دوت، اللي اطباء الغرب قالوه انت بتعمله لو انت قمت كده من على السرير، لو انت كده شديت اللحاف بتاعك وقمت تناجي ربنا. رقم واحد قالوا تدلك ايدك. هو انت لما بتقوم علشان تصلي قيام الليل بتعمل ايه؟ بتتوضى، فبتغسل ايدك وبتدلك ايدك وتمشي بعض الخطوات. لما تقوم من المكان اللي انت كنت نايم فيه او المكان اللي انت كنت قاعد فيه وبعدين تمشي علشان تروح تتوضى، ادي الخطوة التانية. وقالوا لك تعمل بعض التمارين الخفيفة. انت لما تقف تصلي ركعتين كده في 5 دقايق بين ايد ربنا، بتقف وتقعد وتركع وتسجد وتسلم وتقوم تاني، ادي بعض التمارين الخفيفة. يبقى اللي كل اطباء الغرب قالوه علشان تشفى من مرضك وتعمله بالليل، اول واحد علمك الكلام ده مين؟ سيد وسيدك محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى شوف النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك لنا شيئا الا وعلمنا اياه. والله العظيم بركعات خفيفة تناجي ربك عز وجل معك من بعد صلاة العشاء لحد أذان الفجر. بالله عليك مستخسر 5 دقائق تقف بين إيد ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. إحنا ممكن نقعد 3-4 ساعات قدام المباريات وما نزهقش، ممكن نقعد على القهاوي من بعد العشاء لحد أذان الفجر وما نزهقش. سامحني يعني ممكن نقعد نفضل نخوض في الأعراض ونتكلم على فلانة ونتكلم على فلان ونغتاب ده ونوقع بين ده، وبالنسبة لنا الموضوع عادي جدا إلا من رحم ربي. وإنت مش واخد بالك إنك لما تقف بين إيد ربنا بركعتين وتدعي ربنا وتقول له يا رب يخرجك الله عز وجل مما أنت فيه، أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من لذة الوقوف بين يديه. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.